هي أن الله وصفهم بأنهم يقيمون الصلاة، وقد كانت الصفة الأولى كما سمعتم في خطب سابقة أنهم يؤمنون بالغيب. الصلاة هي في ذاتها هدى، وهي سبيل إلى الهدى، أعني أن من صلى اهتدى، وذلك أن الصلاة نور جعلها الله تبارك وتعالى سبيلا إلى نوره جل وعلا الذي يقذفه في قلوب عباده، كما قال جل وعلا: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه آيات عظيمة بين الله تبارك وتعالى فيها طريق الهدى وطريق الضلال، وضرب فيها مثل، بل ضرب مثلين في هذه الآيات. المثل الأول مثل نوره، كيف أنه يشرق في قلب عباده المؤمنين سبحانه وتعالى فيكشف لهم الطريق، يعرفون به الحق من الباطل، ويعرفون به طريق الله تبارك وتعالى من طرق الغواية. ضرب بهذا مثل حسي، مثل مصباح نظيف زجاجته نظيفة، الزيت الذي يوضع به زيت نقي، من زيتونة يأتيها الشمس من الشرق ومن الغرب، فهي زيتونة لا شرقية، يعني فقط تأتيها الشمس شرقا وليست غربية كذلك، يأتيها الشمس في الغرب، وإنما زيتونة على ربوة تأتيها الشمس من كل مكان، وهذه زيتها يكون من أنقى أنواع الزيت، أنقى زيت، لأن الزيت يتكون بالشمس، الشمس هي التي تكون الزيت في الزيتون، فإذا كان يأتيها الشمس من كل مكان، الضوء من كل مكان، يكون زيتها من أنقى يعني الزيت، حتى إن الله وصفه ويقول: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، من شدة صفائه ونقاوته. ثم هي في مشكاة قوة في الحائط، وهذه تعكس الضوء، إذا كان المصباح لما يكون في الفضاء غير ما يكون في قوة في جدار، وهذه القوة نفسها يكون لها مثلا مرآة أو مصبوغة بالصبغ الأبيض فإنها تعكس الضوء. فالله يقول: نور على نور، نور الزيت، نور المشكاة، نور هذه القوة، نور الزجاجة الصافية، يعني نور لا يعوقه شيء. ثم بين الله تبارك وتعالى بأن هذا النور على نور هو ما يجعله الله تبارك وتعالى في قلوب عباده المؤمنين، قال: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فمن شاء الله تبارك وتعالى هدايته هداه، وهداية الله نور. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بأنها نور، قال: والصلاة نور. ذلك في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فوصف النبي الصلاة بأنها نور، وهذا من وصف الله تبارك وتعالى للصلاة هنا بأنها نور في هذه الآية، آية النور في سورة النور. ثم بين الله تبارك وتعالى أن هذا النور يشرق في قلوب عباده المؤمنين المصلين الذين يحافظون على الصلاة، والذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال: في بيوت المساجد أذن الله أن ترفع عن كل ما يشين من اللغو، من الرفث، من الفسوق، من الضوضة، من البيع، من التجارة، هذه كلها أمور أمرت المساجد، أمر الله عز وجل أن ترفع المساجد عنها. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو الصباح يعني والآصال، وقت الأصيل هو وقت العصر، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صفتهم متقين، قال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يعني أنهم يصلون ويخافون. وهذا نفس وصف الآيات التي جاءت في سورة البقرة، فأهل التقوى هم أهل الصلاة، وأهل الصلاة هم أهل التقوى. فالله يقول هنا: يخافون يوما، يعني يصلون ويخافون، يخافون يوما يوم القيامة تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم وصف الله تبارك وتعالى الصورة المقابلة وهي الكفار، فأخبر أن عملهم الدنيوي والأخروي، يعني ما أرادوا به الله في ظنهم وزعمهم، وكذلك ما أرادوا به حياتهم وأنفسهم، عملهم كلها، قال: أعمالهم كسراب بقيعة، كسراب بقيعة، السراب معروف في قاع من الأرض، يمشي المسافر ثم يجد الماء وهو عطشان، يجد كأن الماء أمامه يتلاطم، ثم إذا أتى إن هذا السراب لمعان في الأرض، ما في شيء، كسراب بقيعة. وهذه أعمال الكفار، أعمالهم التي ظنوا أنها تنفعهم عند الله ما يجدوها شيء، إذا جاء يوم القيامة يقول: فعلت وفعلت، ما دام أنه بناها على الكفر والشرك فإنها لا تفيد، فإن الله تبارك وتعالى ينسف أعمالهم نسفا، لأنها لم تقم على دين وعلى توحيد وعلى إخلاص لله تبارك وتعالى. وكذلك أعمالهم في الدنيا، فالكافر يسعى في الدنيا من أجل الأمن والاستقرار والسعادة والطمأنينة والراحة، وهو لا يرتاح، الدنيا ما فيها راحة، ما يرتاح، كلما يجد شيئا في هذه الدنيا يعتقد أن هناك أمور تنقصه، كذلك يجد هذا، يجد الصحة يفقد المال، يجد المال يجد خلل في الصحة، يجد المال والصحة يفقد الأمن، يجد هذا يفقد الطمأنينة النفسية والرضا والسعادة، يفقد شيء، يجد الأولاد ويجد هذا يعذب بهم، ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فالدنيا ما هي سعادة، ولا يمكن أن تكمل لأحد مهما كان، لو حاز كل ما يظنه يسعده لكنه لا يسعد به إذا كان من أهل الكفر بالله تبارك وتعالى. السعيد السعادة في الرضا، والكافر لا يرضى، الكافر يعب، لأنه يقول: مملكتي في هذا العالم وحده، أنا أعيش الدنيا فقط، يعيش الدنيا فقط، فكيف يسعد؟ أما المؤمن لا يسعد، لأنه يرضى، هو راض بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره وما يعطيه الله عز وجل، ويعلم أن هناك تعويض، تعويض عما يخسره في هذه الدنيا وعما يفقده وعما لا يجده، وأن الأمر عند الله. ويقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرى الأنصار يحفرون في غداة باردة، هم المهاجرون في الخندق، العدو حولهم من كل مكان، والمنافقين أظهروا نفاقهم، واليهود نقضوا عهدهم، وقريش بحدها وحديدها، وغطفان على الأبواب، والمسلمون يتخطفون، وجوع للنهاية، وبرد شديد، وخوف شديد، والنبي يقول لهم: اغدوا لحفر الخندق، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. عيشة هذه من عيشة، هذه الدنيا طريق. اللهم لا عيش يعني على الحقيقة إلا عيش الآخرة، فهذه هي العيشة الحقيقية. أما الدنيا ما هي مهما كانت لكن برضا. هؤلاء في هذه الظروف الشديدة كانوا يعيشون بالرضا والسعادة والطمأنينة، كما قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هاي السعادة، هاي السعادة الحقيقية وقت الكرب والجوع والبرد والشدة وكل شيء، وهم يقولون: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. العيشة الحقيقية في الجنة، وهذا هو الذي وعدنا الله بالشدة، لأن الله تبارك وتعالى قال لهم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ما يصير، كان الله يقول لهم ما يصير دخول جنة ولم يحصل لكم ما حصل للأمم السابقة من إخوانكم المؤمنين السابقين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ شنو جاهم؟ قال: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يعني حتى إن الرسول يستبطئ النصر ويقول: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فلما حصل هذا لأهل الإيمان كانوا يقولون: هذا ما وعدنا الله ورسوله، إن إحنا ما ندخل الجنة إلا بالشدة وإلا بعد الفتنة. الشاهد أن الله وصف عامل الكافر بأنه سراب، يركض وراء سراب، سواء كان عمل الدنيا ويركض وراء الحياة ويظن أنها تنفع وما يحصل، ما يحصل. أذكر طبيب ناجح يقول: والله أنا ما جاني الغنى إلا بعد أن أصبحت في غير حاجة إلى المال. يقول: وأنا شاب، أنا طبيب وأنا شاب، أشتغل بعد الامتياز، أشتغل وأجد وأعمل، ما كان عندي شيء في الوقت الذي كنت محتاج فيه المال لأتمتع به، وأنا شاب أقدر أتزوج زوجة أكثر من زوجة، أقدر أكل أقدر أشرب. يقول: ما بعدين وين على ما وصلت يعني طبيب استشاري كبير، كنت خلاص أصبحت رجل كبير وشايب وجاني المال. الاستشاري عشان تدخل له بدك تجيب لك واسطة و15 16 يوم على ما تدخل عند الاستشاري، وتدفع لك 40 50 60 دينار في الكشف الواحد، فبيجمع كل يوم يجمع له 200 300 دينار 400 دينار 500 دينار في اليوم الواحد. لكن يقول: متى جاني المال؟ يقول: جاني المال بعد أن أصبحت في غير حاجة إليه، ما أصبحت في حاجة إلى المال كإنسان يريد أن يعيش يعني بالمال، ويوم أن كنت في حاجة للمال ما كان عندي. فالشاهد مهما كان يعني الكافر، كثير من الكفار لا يغتني إلا بعد أن خلص يصبح في غير حاجة إليه. يحكون عن أمريكان فورد، هذا يعني صاحب أكبر مؤسس مصانع السيارات، أنه كان يقول: أتمنى أن أتنازل عن نصف شركتي وآكل رغيفاً كاملاً من الخبز، لأنه كان يعيش بربع معدة فقط، ربع معدة، وكان مقنن ويأكل لقيمات فقط، كانت فيها قرحة وشالوا له أكثر معدته وبقي فيها. يقول: أتمنى، أتمنى فقط أمنية إن أي طبيب يأخذ ما يشاء ويجعلني أتمتع بأن أكل رغيفاً كاملاً من الخبز. هذا إيش فيها؟ هذا حصل مال كثير، وكم وكم. اقرأوا اقرأوا عن المشاهير وعن وعن وعن من الكفار الذين حيزت لهم الدنيا كلها لكن ما يحصل شيء. الله صادق، الله يقول: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء. خلاص يصبح المال، المال تراب، والشيء اللي كان بيسعى عليه تراب، لم يجده شيئا، وجد الله عنده في الموت فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات، هذا مثل ثان ضربه الله تبارك وتعالى لعمل الكفار، أن عملهم كظلمات. إنسان يعيش في الظلمات، وصف الله هذه الظلمات بما جعل بعض الناس يؤمن من الوصف. أو كظلمات في بحر اللجي، ما في أشد من ظلمة البحر، يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، إذا كان بهذه الحالة إذا أخرج يده وضعها أمام عينه ما يمكن يشوف يده، إذا أخرج يده لم يكد يراها، فهذا حاله. لأن الكافر ليش ربنا وصف عمله بهذا الشكل؟ لأنه يسعى فيما يضره. الإنسان الذي في مثل هذه الظلمة إذا مشي بالطريق يبصر؟ يعرف وين الطريق؟ ما يعرف. إذا ما عنده شيء كشاف يكشف له الطريق يقدر يبصر؟ يقدر يركب سيارته مثلا، سيارته ما فيها ضوء ولا فيها ضوء يقدر يمشي؟ ما يستطيع، ما يستطيع يمشي برجليه، ما يستطيع، ممكن يقع في حفرة، ممكن يقع في كذا. كنت أسير بسيارتي يوم مرة، وكان طريق متعرج في جبال وفي أودية وما في كشافات ولا في شيء، ظلمة، لكن ماشي بنور السيارة. ثم فجأة انطفأ النور، فجأة في الظلمة خلاص، ما تعرف وين تروح، ممكن لحظة، يعني هذا كانت انطفاء الضوء كان لحظة، هذه كان فيها الهلاك، لأن السيارة مندفعة، لو كان الإنسان يقدر يكون في وقت يقدر يوقفها خلاص، ما في مشي بدون ضوء، ما في مجال للمسير، لكن ممكن بلحظة واحدة تذهب إلى دية، تضرب في صخرة، تروح في دية، تخرج عن الطريق. هذا الله بعد تبهت، انظر كيف ضرب الله تبارك وتعالى عمل الكافر، إنه ماشي بظلام ما عارف وين، فيتخبط، يجمع من المال ما سيحاسب له، ما لا يجمعه من حله. الكفار مخاطبون بفروع الشرع، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، أنهم يخاطبهم الله تبارك وتعالى مش فقط بأصول الدين، بأصل الدين وهو التوحيد والإيمان، بل كذلك بفروع الإيمان. يعني إن كفر وزنى عوقب على الزنا كما مع الكفر، وإن كفر وصد عن سبيل الله عوقب على الصد عن سبيل الله مع الكفر، وإن كفر وقاتل المسلمين وفعل وفعل عوقب بهذا مع هذا. وقال كثير من أهل العلم أنه يعاقب على ترك الصلاة وعلى ترك الصوم وعلى هذا، لأنه مخاطب بفروع الشريعة. فالكافر الذي يقضي يوم لا يصلي فيه ولا يصوم فيه الصيام الواجب ولا يؤدي فيه حق الله ويسعى في المال من غير حله، كل هذا شر، كل هذا عملهم كله شر عليه، فهو يسعى في هلاك نفسه. والذين كفروا، ثم الله يقول أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذا ما جعل الله تبارك وتعالى له نور يبصر به الطريق ما يمكن. مرة ثانية نقول إن ليس العلم هو النور، العلم طريق إلى نور الله، ولكن ليس هو بذاته نور الله، قد يوجد العلم ولا يوجد النور. إبليس كان يعلم، والمنافقين يعلمون، والكفار يعلمون، والذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها يعلمون، والذين حملوا القرآن ثم لم يعملوا به يعلمون. فالعلم مبذول، العلم الله تبارك وتعالى بصر به الكل، لكن الهداية لا، الهداية بيد الله تبارك وتعالى. إبليس طمس الله تبارك وتعالى بصيرته وعصى وهو يعلم، والكفار قال الله تبارك وتعالى في شأنهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، والمنافقين يعلمون، بسط عليهم الأمر. الله ضرب مثل المنافق، قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، اللي يستوقد نار يضيء نار، يعرف اللي حوله ولا لا؟ خلاص النار تضيء، يعرف كل شيء، فإذا انطفأت النار خلاص يعم عليه الأمر. وهكذا ضرب الله مثل المنافقين، نزل القرآن ونزل السنة وسمعوا النبي وسمعوا الحق وسمعوا الدين وسمعوا الدين، عرفوا في جنة وفي نار وفي صراط الله عز وجل هذا وفي طرق الشيطان وأن الصلاة خير والصيام خير، ولكنهم لا يفعلون للآخر. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. والله يقول في اليهود قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا العلم ليس هو الهدى، وإنما في علم وإيمان، في علم وبصيرة، في علم ونور. العلم الذي يجعله نور هذا في قلب المؤمن، هذا هذا في قلب المؤمن، هذا فعل الله تبارك وتعالى. ومن لم يجعل الله له نورا يهديه ويوفقه فما له من نور. إذن الصلاة نور لأنها الطريق إلى نور الله، هي الطريق إلى نور الله تبارك وتعالى، نور هدايته. تقول قلبك قاسي ما عرفت الحق، صلي صلي ينشرح قلبك، صلي يوفق الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى لا يوفق ولا يرشد لنوره إلا من يخافه ومن يتقيه ومن يصدق ومن يسير في طاعته. فالصلاة هي الطريق إلى نور الله تبارك وتعالى. هذه مقدمة للموضوع، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في خطب آتية إن شاء الله لبيان معنى قول الله تبارك وتعالى ويقيمون الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أخواني، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، مخافة الله تبارك وتعالى، العلم بأن طريق الله تبارك وتعالى هو الطريق وأن غيره ليس بطريق. وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى محبته ومرضاته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخلص.